وأرض تبلع ولا جنة ولا نار ولا بعث ولا شيء. لذلك هذا الكتاب يركز على ترسيخ ثلاثة أمور. كتابنا يرسخ ثلاثة أمور وتتكرر فيه مئات المرات، ولذلك أكثر من التعقل والتفكر والتدبر. ونبه على أننا نستخرج كنوز هذا الكتاب. قال جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا ينظروا فيه ويطلعوا ما فيه من الحكم والكنوز والفوائد. ولذلك شكى النبي قومه لربه لهجرانهم لكتاب الله، وقال: أفلا يتدبرون؟ وقال: أفلم يتدبروا؟ جل وعلا وقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. فهذه الأمور الثلاثة التي يكثر في القرآن التركيز عليها، أولها وحدانية الله، الله تعالى واحد لا ثاني له، إفراد الله بالعبادة، هذا أكثر كلمة في القرآن، فاعلم أنه لا إله إلا الله وما من إله إلا إله واحد، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، اعبدوا ربكم فلا تجعلوا لله أندادا، هذا هو معنى لا إله إلا الله. اعبدوا ربكم حظ الإثبات من اعبدوا، فلا تجعلوا لله أندادا حظ النفي من لا إله إلا الله. وكل الرسل جاءت لإثبات هذا المعنى. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وأكثر كلمة في القرآن كلمة الله. الثاني: النبي صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، إن أنت إلا نذير، إن عليك إلا البلاغ، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميع، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. الثالث: من أطاع دخل الجنة ومن عصى دخل جهنم. هذه الجمل الثلاثة هي التي تدور في القرآن: الله معبود بحق، محمد صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله، ووعد المصدق به الجنة، وأوعد المكذب به النار. إذن يقول: إن المتقين في جنات وعيون. وهذه عادات القرآن، أنه إذا ذكر الترغيب يذكر الترهيب، وإذا ذكر الوعيد يذكر الوعد، وإذا ذكر الجنة يذكر النار، وإذا ذكر الصالحين يذكر الفاسدين، حتى يبقى السامع على بصيرة من أمره قبل أن يفوت الأوان عليه. أعطاك السمع وأعطاك البصر وأعطاك العقل وأعطاك الوقت لتشكر ربك، أعطاك موارد العلم وعلمك لتجعل تلك النعم في طاعة ربك. يقول تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. أعطاك موارد العلم لتشكر ربك. قال العلماء: حقيقة الشكر أن يستعمل العبد نعم الله في طاعة الله. حقيقة الشكر أن نستعمل نعم ربنا في طاعته، هذا هو الشكر. لا ننظر في الحرام، لا نسمع الحرام، لا نتكلم بحرام، لا نمشي لحرام، لا نلمس بأيدينا حرام. هذا هو الشكر، أن نستعمل نعم ربنا في طاعته. من فعل ذلك فقد شكر ربه. ولذلك من يشكر تزاد له النعمة وتثبت عليه، ومن يكفر الله تعالى يزيل عنه النعمة ويعاقبه. ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، إن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والله ديننا لم يترك شيئا، ولكننا نحن نغالط، نحن نريد أن نأخذ الثمن والمذمون، وهذا لا يكون. إن المتقين، إن حرف توكيد، المتقين جمع متقي، والمتقي أصله الموتقي، أيوة، وقى يقي قي. والفعل إذا كان فاؤه حرف علة ولامه حرف علة الأمر منه يكون على حرف واحد، وقى مثل قي، وعاعي وآئي، كل فعل مثال واو فاء واو المضارع منه والأمر والمصدر يحذف منه الفاء، كما قال هناك في الخلاصة: فأمر فأمر أو مضارع منك وعد احذف، وفيك عدة ذاك الطرد. المتقين أصلها الموتقين، والمتقي والمتقون جمع متق، والمتقي هو الذي لا يرى حيث نهي ولا يتخلف حيث أمر، والمتقي لا يقاوم. العبد إذا اتقى الله تعالى في الدنيا، لو جاءه أهل الأرض يريدون أن ينالوا منه لا يستطيعون، لأن ربنا قوله الحق وقال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. قال ابن إسحاق: منفذا من كل ضيق. المتقي لو جاء أهل الأرض يريدون أن ينالوا منه لا يستطيعون، لأن الله ينصره ويحميه ويرفعه ويعزه ويجعل الغلبة عليه له. لكن إذا اتقى الله، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عن سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم، ويزيدكم. ولما سئل عمر عن التقى قال للسائل: أمشيت في أرض مشوكة، أي كثيرة الشوك، وأنت بدون نعل؟ قال: نعم. قال له: ما لا تفعل؟ قال: لا أضع قدمي إلا حيث يقع بصري. قال: ذلك التقى، ذلك التقى. أن الإنسان إذا أراد أن يتكلم يتنبه، هل الكلام يجوز أو لا يجوز؟ فإذا رآه يجوز يقدم، إذا أراد أن يمشي يتنبه، هل المشي جائز ولا لا؟ إذا أراد أن ينظر يتنبه، هل النظر جائز أو لا؟ فالتقى من الوقاية، وهو أن الإنسان يعني يجعل مرضاة الله وقاية له من عذابه، بحيث يتجنب الحرام ويتجنب الشبه. ولذلك الله قال: تلك حدود الله، أي المعالم التي رسمها بين الحلال والحرام، فلا تتعددوا الحدود التي أحل لكم. وجاءت تلك حدود الله في القرآن 7 مرات، وجاءت في الأمور التي يظلم فيها بعض الناس والناس لا تراه. أغلب ما جاءت تلك حدود الله فيما يقع في البيوت من ظلم الأولاد والخدم والزوجات ومن هو بداخل البيت والناس لا تراه. فقال: تلك حدود الله، أي معالم حدود الله، فلا تتعدوا الحلال إلى الحرام. وقال: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور متشابهات ومشتبهات الحديث، فمن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه، ومن وقع في الشبهات كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. لذلك لا يوجد شيئا في هذه الدنيا بعد الإيمان أعز من علم مزموم بالورع. الكمال في الدنيا علم زائد تقى، هذا الكمال. من أراد الكمال فليتعلم وليعمل بعلمه، هذا عين الكمال في الدنيا. وربنا كريم وقادر وغني، فإذا العبد اتجه إلى ربه وقدم مرضاته على مرضات نفسه وقدم محاب الله على محابه، ماذا ترى يفعل به ربه وهو الكريم القادر الغني الذي لا يضيع أجر من أحسن عمله؟ فالذي يفعل ذلك هذا دليل على أن الله يريد به صلاح الدنيا وصلاح الأخرى، فيعزه ويرفعه ويدفع عنه ويجعل له الذكر الحسن، وإذا مات كان كالغائب قدم على أهله. إن المتقين في جنات، إن توكيد، المتقين جمع متقي، في جنات، في ظرفية، جنات جمع جنة، والجنة البستان الذي إذا دخله الإنسان ستره، إذا كان شجره طويل إذا دخله الإنسان ستر يقال له الجنة. أيوة. وعيون في في في أشجار وثمار وأماكن جميلة فيها الفواكه والحبوب والمياه، وفيها الأشجار المثمرة الطويلة ذات الأوراق وذات الأغصان وذات الظلال. وعيون، العيون الماء الذي ينبع من الأرض لا يحتاج أن تنزعه. عيون للمتقين في الجنات وعيون آخذين ما أتاهم ربهم، يعني سمى ما أعطي أخذ، يعني مجازون بعملهم الذي أعطاهم الله على تعبهم في الدنيا. ولذلك قال تعالى أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. فالذي يريد الجنة لا بد أن يبذل، والذي يريد الفضائل لا بد أن يتعب، والذي يريد العلم لا بد أن يدرس، والذي يريد المال لا بد أن يتاجر، والذي يريد أن يحبه الناس لا بد أن يكرمهم ويتغاضى عن زلاتهم. كل شيء له ثمن. أما تريد الثمن والمثمون هذا غلط، غلط أن نحاول أن نجد الجنة ونحن لا نشتغل، غلط أن نحاول أن نكون علماء ونحن لا ندرس، غلط أن نحاول أن يكون لنا تقى ونحن لا نتقي. فيا أحبتي لا بد أن نأخذ بالأسباب، لا بد أن نقوم بالأسباب، لأن الله خلق الكون بقانون المسببات. وقل اعملوا، وقل اعملوا، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، هديناه الطريقين. ولذلك لا يعذب الرب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه. في جنات وعيون آخذين، يعني ما آتاهم ربهم. الأخذ هو يكون باليد، وعبر باليد لأن كثير من الأمور تؤخذ باليد، وقد يعطون شيء لا يحتاج للأخذ كالتقى وكالجمال وكقوة البدن. أيوه. إنهم آخذين ما أتاهم ربهم، لماذا أعطاهم هذا ولماذا أخذوه؟ إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا في الدنيا، كانوا قبل ذلك قبل مجيء القيامة وقبل جزائهم كانوا من المحسنين. والإحسان إتقان العمل مع وجود الإخلاص فيه. الإحسان أن تثقل العمل مع ملء القلب من الإخلاص. قال له أن تعبد الله كأنك، ولذلك أمر ربنا بالإحسان في كل شيء. قال فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وليحد أحدكم شفرته. دين عجيب هذا الإسلام، روعة. والشرائح التسعة التي نخالطها أمرنا ربنا بالإحسان عليها بعد الأمر بعبادته، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانه. ما أروع هذا الدين! كل الشرائح التي يخالطها المسلم أمره ربه بالإحسان إليها، وأمره بالإحسان في كل عمل يفعله. وإن الله يحب يعني إذا عمل العبد شيئا أن يحسنه أن يتقنه، ونهى عن النفاق، ونهى عن الغش، ونهى عن النجش، وقال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وأمر بالستر، وأمر بالتغاضي، وأمر بالعفو. فهو دين رائع، ولكننا مع الأسف نجفل الناس عن الإسلام، وهذا أمر شنيع. الأمة المسلمة تنفر العالم عن الإسلام، كيف ذلك؟ ربنا يقول لا تظلم، لا تكذب، لا تسرق، لا تزني، لا ترابي، تصدق، انفق، اعفو، اكرم، افعلوا الخير لعلكم تفلحون. فإذا قرأ القارئ عن الإسلام قال ما أجمل هذا الدين وما أنجعه لحل مشاكل أهل الأرض. فإذا نظر إلى المسلمين وجد الرشوة، وجد الربا، وجد الظلم، وجد النجش، فيقول الكافر لو كان الدين حقا لاتبعه أهله. قال تعالى ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، أي لا تجعل عملك فينا سببا في صد غير المسلمين عن الدخول في الإسلام. لذلك يا أحبتي، العالم الإسلامي يعيش جوعا وفقرا في القدوة. ينبغي أن نهتم بالقدوة. ما رأيت أنفع من القدوة، ما رأيت أنفع من أن يتمثل أحدنا الإسلام في مشيته ولبسته ونومته وأكلته وفي سفره وفي جميع شؤونه كلها، أن نتمثل الإسلام. هذا الذي ينفع في هذا العصر الذي تكالبت الأعداء على الإسلام والمسلمين، وأصبح من يتكلم عن الجهاد يضرب جرسا عند الكفار، لا يزعج الكفار إلا كلمة الجهاد. الجهاد يزعج الكفار أبدا، لا يريدون جهادا. ونبي الرحمة يقول ما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا. وذروة سنام الإسلام، وواجب على المسلمين أن ينقذوا البشرية من النار. ولما كانت الأمة مستضعفة من أعدائها تعين علينا أن نظهر للناس جمال الدين في سلوكنا، نظهر لهم جمال الدين في التعامل، حتى يرفع الله عن هذه الأمة ما حل بها من الضعف والهوان والتشرذم وتسلط الأعداء. لأن ربنا أمرنا بالاتحاد، ونهانا عن الفرقة وأمرنا بالإعداد وأمرنا بالتعلم وأمرنا بالتقاء ونهانا عن التفرق. فمشكلتنا الكبيرة، أقول مشكلتنا الكبيرة، أوامر معطلة ونواهي منتهكة. مشكلة 1,700,000,000 أوامر معطلة. تعاونوا أمر أعطل، نواهي منتهكة، ولا تنازعوا فتفشلوا. إذن الذي قوض العالم الإسلامي أوامر معطلة ونواهي منتهكة. فإذا نفذنا الأوامر واجتنبنا النواهي ما أردناه يعطيه الله لنا، لأنه لا يخلف الميعاد، وقال أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. إذن لا بد أن نشيع بين المسلمين طريق العزة وطريق الرفعة وطريق القوة وطريق الكرامة. نتقي الله ونعمل بشرع الله، ربنا يعزنا في الدنيا ويرحمنا في الأخرى. نخالف، الله تعالى يسلط علينا الأعداء، وفي الآخرة نرجو الله تعالى ألا يعذبنا. ولذلك أخطر ما يواجه سكان الأرض المعاصي. كل مشكلة تقع على وجه الأرض سببها المعاصي. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، قل هو من عند أنفسكم. شؤم المعصية يكون في مال الرجل وفي عمره وفي ولده وفي ولد ولده. لا يوجد شيء أشأم من المعاصي، وبالعكس لا يوجد شيء أبرك من الطاعة. من أطاع الله تعالى بارك له في ماله وعمره وولده، وأعزه في الدنيا ودفع عنه ورحمه يوم القيامة وأعطاه المنازل العالية. فيا أحبتي، نأتي الأمور من أبوابها، نعلم أن الله تعالى قادر على كل شيء، وأنه لا يضيع أجر من أحسن عملا، وأنه جل وعلا قال ادعوني أستجب لكم، وقال أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، وبيننا وبينه صفقة وبيعة. نعطي لربنا أموالنا وأنفسنا، فالله يعطينا الجنة. أما نريد أنفسنا وأموالنا لنا ونريد الجنة، لا، هذا غلط. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. وهذه الأمة الحقيقة في حاجة إلى أن تفهم دينها وأن تعمل به، وما أرادت يعطيه الله لها. الحياة تعطي للإنسان ما أعطاها. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. طبعا هذه الآيات معترضة بين هذا القسم والقسم الذي يأتي. نعم، والقرآن دوائل، ولذلك كل آية من القرآن أخذ بحجز الآية التي بعدها. ولذلك لا بد من أن نصحب هذا الكتاب لنفهمه ولنحل مشاكلنا منه. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. كانوا هؤلاء المتقين الذين لهم الجنات والعيون، هجوعهم في الليل قليلا على أصح التفاسير. كانوا قليلا من الليل، ما قال كانوا من يهجعون قليلا، لا، قدم قليلا، كما قال هناك قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. بعدين قال هناك رفع وجوب قيام الليل وبقي مندوب، وفضله عظيم وخيره كثير. كانوا قليلا من الليل، وقال في الآية الأخرى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، الآية. قيام الليل صعب إلا على المتقين، لأن الله أكده في البقرة بمؤكدين، وهو يكثر الحسنات وينظر الوجه ويأتي برضا الله تعالى، وهو متعة للمسلم المتقي. نرجو الله أن يجعلنا من المتقين. في أعظم من إنسان يناجي ربه ولا يراه أحد؟ فإن كانت له حوائج يسألها لربه، وإن كان يخاف من أمور يسأل ربه أن يحميه منها، ويقرأ كتاب ربه، فإنه نور وهداية وجمال وحسن، لا يوجد كلام أجمل من كلام الله، كله جميل. ولا يمكن البشر الآن لو يجتمعوا أن يجدوا في كلام الله خطأ. ولذلك قال: أولم يكفيهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، أبعد نزول القرآن يحتاجون إلى برهان؟ وقال: فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال تبيانا لكل شيء، وقال: ما فرطنا في الكتاب من شيء. فحري بنا أن نصحب هذا الكتاب ونخرج الكنوز الموجودة فيه. كنوز: كيف تكون البيوت، وكيف تكون الأسر، وكيف يكون المال، وكيف تكون الحسنات، وكيف يبتعد عن الكفر والشرك والضلال، وكيف الإنسان يجلب عقول الناس، وكيف كل شيء نحتاجه مبين في هذا الكتاب. أليس حري بنا أن نصحبه؟ كل شيء نحتاجه في هذا الكتاب يا أحبتي، هو كتاب معجز. لا يعد كتاب كله جميل إلا القرآن. الشاعر يقول: القصيدة يكون فيها البيت والبيتين جيدة، أو الديوان تكون القصيدة أو القصيدتان جيدتان. أما القرآن فكله جميل، لا يوجد كلام يأتي ويتحدث فيه عن شيء جديد ويكون جميل إلا القرآن. لا يوجد كلام يتكلم في أمور مختلفة يكون جميل إلا القرآن. فهو يحكم بنفسه على نفسه لجماله ولحسنه، وهو فيه دليل من نفسه على نفسه أنه كلام الله. ذلك اختار الله له أجمل الحروف، في أجمل الكلمات، في أجمل المعاني، في أجمل النظم، فجمع بين السلاسة والفخامة وبين الجزالة والعذوبة، وهذا لا يعهد في كلام البشر. لا بد أن ننقذ البشرية بكتاب ربنا. نحن أمة الإسلام، العالم في حاجة إلينا، فلا بد أن نبلغ له هذا الكتاب. الله خاطب نبيه في سورة النعم وقال له: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمحسنين. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. يا سلام، تبيانا لكل شيء وهادي ورحمة وتبشير للمسلمين. يفهم من دليل الخطاب أن الكافرين لا يبشرهم، كما قال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. هذا المفهوم مبين بمنطوق آخر. هنا السامع قل: كيف تبيان لكل شيء؟ السامع إذا سمع تبيانا لكل شيء، أول ما يقع في قلبه: كيف تبيان لكل شيء؟ اسمعوا الدليل على ذلك: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، هذه كل المأمورات، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، هذه كل المنهيات. إذن هذا دليل على أنه تبيان لكل شيء. والله إنه لإعجاز هذا إعجاز قائم، قال تبيانا لكل شيء. ثم كأن السائل يقول ما الدليل على أن القرآن تبيان لكل شيء؟ أنزل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، هذه كل المأمورات، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، هذه كل المنهيات. إذن هذه الشريعة كلها إما أوامر ونواهي، أمر مؤكد واجب، أمر غير مؤكد مندوب، نهي مؤكد حرام، نهي غير مؤكد مكروه، والشريعة إما واجب أو مندوب أو حرام أو مكروه. أرأيتم الإعجاز والإيجاز والجمال والجلال؟ إذن أين نحن عن هذا؟ أين نحن من هذا؟ وقال أفلا يتدبرون القرآن؟ الغريب أن هذه الآية نقرأها ولم نتنبه حتى كلفت بكلمة في تبيانا لكل شيء. نقرأ الآية عشرات المرات ولم نتنبه، إلا أن طلب مني أن نلقي كلمة في قوله تبيانا لكل شيء، فاضطررت لأن نقرأ ما قبلها وما بعدها ونربط، فوجدت الإعجاز والجمال والجلال. فلك يا أحبتي، لا بد أن نصحب هذا الكتاب، لا بد أن ننقذ البشرية. من للعالم إلا المسلمون؟ المسلمون خير أمة أخرجت للناس، وخيريتهم بثلاثة أمور: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لا بد أن ننقذ البشرية، لا بد أن نبلغ لهم هذا الدين، لا بد أن نتحابب، لا بد أن نتكافل، لا بد أن نتعاون، لا بد أن نتعاضد. أمة الإسلام، قال الشاعر: ولم أر في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام، ولم أر في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. هذه الأمة لا بد أن تتحابب وأن تتعاون وأن تتعاضد وأن تتكافل. أول شيء نحتاج أن نهتم بالتدريب. أقوى شيء يقوي المسلمين التدريب، التدريب. نتدرب على التنازل، نتدرب على التواضع، نتدرب على الصدق، نتدرب على التقوى، نتدرب على التحمل، نتدرب على أن نبذل، نعطي نبذل، نتدرب على الصبر. الله أعطانا موارد العلم لنتعلم ولنشكر ربنا، لكن نريد كل شيء من غير أن نبذل شيء، هذا لا يمكن، لأن هذا يخالف سنن الكون. من أراد شيئا فليعمل لسببه، من أراد العلم فليتعلم. رأيتم إنسان لم ينزل عليه الوحي يكون عالما؟ لا يمكن ينال العلم إلا من تجرع طعم التعب، أبدا. العلم لا ينال إلا بالتعب، القراءة والاجتهاد والسهر والمذاكرة والبعد عن الأحبة والأصدقاء وعن الفسح وعن المتع، بعدين ينال عز العلم. هل رأيتم تقيا ينظر في كل شيء ويسمع كل شيء ويتكلم في كل شيء؟ لا ينال التقاء إلا بمكابدة البصر والسمع واللسان والرجل واليد والبطن، بعدين ينال التقاء وينال عز التقاء ويكون من الأتقياء. فعند ذلك لو جاءه أهل الأرض دفعهم ربه عنه، ولو سأل الله لا أعطاه، ولو احتمى به لحماه، لكن هذا لا يكون إلا بالمجاهدة. يا أحبتي، الفضائل تحتاج تعب. الفضائل ثمار شجر يسمى علو الهمة، لا تنال الفضائل إلا بعلو الهمة. ما معنى علو الهمة؟ تكون إذا أردت أن تقوم في الليل وأنت متعب تفرح لأنك متعب وتقوم لله، إذا أذاك جارك تفرح لأنك تحملت من جارك وعملت بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وإذا جاءك أخوك المسلم يحتاج لمال وأنت تحب مالك تعطيه وتفرح، علو الهمة يجعلك تتحمل وتقدم الآخرين على نفسك، بعدين تعلو همتك فتكون في الدنيا تذكر بالخير ويدعى لك، وفي الآخرة تكون من أهل المنازل. ولذلك غير أصحاب الهمم لا ينالون الفضائل. الذي يغضب وعطنه ضيق لا ينال الفضل، لا يحمل الحقد. من تعلو به الرتب ولا ينال العلا من طبعه الغضب. الذي تعلو رتبته لا يكون حقودا، يكون مسامحا، يكون متغاضيا. ولا ينال العلا من طبعه الغضب، الذي كل ما وجد واحد يتضارب مع هذا لا ينال العلا. العلا لا ينال إلا بالصبر. يقال أن عمر بن عبد العزيز كان ماشي في مسجد في الليل ودعس على واحد، قال له أنت مجنون؟ قال له لا ولكني لم أرك. فكان معه الحرس فغضبوا، قال لهم يا أخي سألني وأجبته، ما لكم؟ قال لي أنت أنا لست مجنون ولكن لا أراك يا أخي. لذلك لا بد أن نهتم. الواحد يكون من عرفنا واحد قال لك شيء وريه، عيب عيب، لا ينبغي هذا. يقول لك جاره يعني تكلم علي لما لا أتكلم عليه يظني ضعيف. الضعيف من ينتقم من جاره، أما الذي يصبر هو القوي. الضعيف من يقطع رحمه، أما الذي يصل رحمه ليس بضعيف. فنحن عندنا مفهومات غلط. يقول لك وريه حتى لا يظن أنك ضعيف. لا، الضعيف من ينتقم، الضعيف من يضارب، الضعيف من يسب، الضعيف من يكافئ السيئة بالسيئة. أما الذي يتغاضى ليس بضعيف وإنما هو قوي، لأن ربنا يقول وأن تعفو. فلا يكون عندنا مفهوم غلط وعرف سيء. واحد قال لك شيء عند الإشارة تقدم عليك تغضب وتحاول أن تقفل عليه وتضارب، يا أخي استعذ بالله من الشيطان. نحن نحتاج أن ندرب أنفسنا على الفضائل. كيف نتعود على الصبر؟ كيف نتعود على السماحة؟ كيف نتعود على الصدق؟ كيف نتعود على النزاهة؟ كيف نتعود على صفاء القلب حتى نكون أمة إذا رآنا الكفار دخلوا في الإسلام؟ أما هم في حياتهم يأخذون بما يدعو له الإسلام، يتعاونون، يشتروا العقول، يوطنوا العلم، يساعدوا اليتيم، يساعدوا الفقير، يشيعوا العدالة بينهم، فأصبحوا أقوياء. والأمة المسلمة لم تأخذ بالأسباب فأصبحت ضعيفة، وكل شيء له سبب. فلماذا لا نأخذ بالأسباب ونكون نحن أقوى من الكفار؟ ما الذي يمنعنا؟ لماذا هم أصبحوا أقوياء ونحن أصبحنا ضعاف؟ أخذوا بالأسباب، وطنوا العلم، اشتروا العقول، شيدوا المصانع. الأمة المسلمة كثير منا يريد أن يكون فاضل من غير أن يقدم شيء، يريد أن يكون كل شيء بالدعاية. هذا غلط. الدعاية تنفع من لا يريد أن يشتغل، أما الدعاية تضيع المشاريع وتفسدها. خلي المشروع يتكلم عن نفسه، الواقع. قلت فلان علامة وتكلم، فإذا هو ليس بعالم ما الفائدة؟ تقول فلان علامة لكن قل له اسكت لا تتكلم، تجعل له دعاية بشرط أن تكممه. أما إذا تكلم سيظهر هل هو عالم وغير عالم. لكن نحن نحتاج إلى بعض، ومن أهم ما نحتاج له أن نتكافل. ومن عنده قدرة أن يكون له مركز للتدريب، يدرب العاطلين، يدرب الجاهلين، يدرب المخطئين. فالتدريب يقوي الأمة ويجعل من يريد عمل يجده. ندرب العاطلين، ندرب الناس حتى كل واحد يكون كفء لأن يكون في مكانه. أما نترك أنفسنا من التدريب هذا يجعلنا جهال، ويجعلنا لا نستطيع أن نقوم بالأعمال التي توكل إلينا. ولذلك ربنا قال وتعاونوا وتعاونوا، وقال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. فهذه الأمة محتاجة إلى بعضها، ولا بد أن نقدم ما يرضي الله على جميع المحاب الثمانية، لأن الذي يحب في الدنيا ثمانية أمور لا تاسع لها، فلا بد أن نقدم عليها ما يطلبه الله منا وما يرضاه منا. آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن، هذه المحبة الثمانية لا يكون أحب إلينا من ديننا ومن مرضات الله والجهاد في سبيله، أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد. تربصوا أمر للتهديد، تربصوا أمر للتهديد. فأحبتي نتنبه لمصالحنا ونتنبه لأوامر ربنا، ونعلم أن الدنيا متاع قليل، وأن الآخرة خير لمن اتقى، وأن ربنا لا يظلمنا شيئا. أما كل واحد يسوف وكل واحد يغالط وبعدين نأتي للقبور فكل واحد يقول آه ليتني أعود للدنيا، نحن الآن في الدنيا ننجو بأنفسنا. والعمل لا يقبل إلا إذا عمل على ما شرع الله. من شروط قبول العمل ثلاثة أمور: الإيمان والإخلاص والمتابعة. من شروط قبول العمل ثلاثة أمور: الإيمان والإخلاص والمتابعة. واعلموا أن فروض العين لا يسامح في جهلها، فروض العين لا يسامح في جهلها. فيا عبد الله تعلم فروض عينك قبل أن تخرج من الدنيا وفروض العين مضيعة. آه ليتني أعود للدنيا، أنت في الدنيا. وربنا كريم ولا يضيع أجر من أحسن عملا. نعم. وبالأسحار هم يستغفرون. يا لا، الاستغفار في الأسحار فيه قولان: قول هو الصلاة، القول الثاني أنه بعد أن يكمل صلاته في الليل يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله، لأن الصلاة قد يعريها مخالطة يعني عدم يعني تنبه لها، أو قصور في السجود أو في الركوع أو في القراءة. وكلكم خطاؤون وكلكم خطاؤون وخير الخطائين توابون. فهو بعد أن يصلي في الليل يستغفر الله بالأسحار قبل الفجر. وقيل الاستغفار هو نفس الصلاة والذكر، أنه هو كانوا بالأسحار يصلون والصلاة فيها استغفار. نعم. وفي أموالهم حق معلوم، حق للسائل والمحروم. قيل هنا هذا قبل الزكاة، وإن في المال حقا سوى الزكاة: صلة الرحم ومعالجة المريض ومساعدة العاني وإطعام الجائع. وقيل الحق المعلوم الزكاة هو المعلوم للسائل الذي يسأل. ويا جماعة ينبغي للسائل أن لا ينهر، وأما السائل فلا تنهر. وقال هناك: أطعم القانع والمعتر. القانع السائل والقانع المتعفف، والمعتر الواسطة بينهما على أصح التفاسير. فالمسلم إذا سأل يعطى، ولكن إذا أعطيته ربما تنصحه وتقول له أنا أعطيك محبة لأنني لا أريد أن أردك، ولكن هذا يفتح باب فقر. ما يوجد شيء يفتح على المسلم باب الفقر مثل السؤال المسألة، وهي آخر المكاسب، ولا تحل المسألة إلا لثلاث: رجل تحمل حمالة، ورجل أصابت ماله جائحة، ورجل جلس في بيته يوما ويومين وثلاثة فلم يجد قوتا، ما وجد شيء. أما الذي يسأل للاستكثار هذا مغبون ومصاب في فكره وسفيه، ولا أن يأخذ أحدنا قدوم ويذهب للخلاء ويقطع الخشب ويبيعه خير من أن يسأل الناس، ولو أن يفتح محلا يبيع فيه ولن يؤجر نفسه ويحمل، كل هذا أفضل من مسألة الناس. وما فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر، ومن استغنى يغنيه الله، ومن تعفف يعفه الله، ومع ذلك السائل يعطى. والمحروم ذكروا فيها 11 قول، حتى ذكروا أنه الكلب أكرمكم الله، أيوة، وذكروا أنه الذي يتعفف ولا يظهر نفسه هذا المحروم. وقيل المحروم الذي إذا ذهب إلى محل لا يربح، كل ما أخذ بضاعة تخسر، وكل ما ذهب إلى شيء لم يجده. وقال الشافعي: وإذا سمعت بأن محروما أتى ماء ليشربه فغاض فصدقي، وإذا سمعت بأن مجدودا أتى عودا فأثمر في يديه فحققي. ومن الدليل على القضاء وكونه بؤس اللبيب وطيب عيش الأحمق. كم عالم يسكن بيتا بالكراء، وجاهل له قصور وقرى. لما قرأت قوله سبحانه: نحن قسمنا بينهم زال المِرَاءُ.